الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تعرفت معكم في الجمعة الماضية أن الله تبارك وتعالى أكرم هاجر وابنها بنبع ماء زمزم، ورأينا كيف أن قبيلة جرهم وقنطراء أرسلت رائدها فرأت الماء في ذلك الوادي وعليه امرأة وطفل، واستأذن هؤلاء هاجر بأن ينزلوا على الماء فأذنت لهم واشترطت عليهم أن يكون الماء لها وأنه ليس لهم حق في الماء فقبل الشرط، فكانت هذه بداية العمارة بمكة في العهد الإبراهيمي السعيد عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وذكرنا أن نزول جرهم على الماء واقعة تاريخية ثابتة كذلك بالوحي وثابتة في التاريخ، وكنا نظر إلى امرأة ضعيفة مع طفلها تشترط على قبائل جرهم وقنطراء أن يكون الماء لها فيستجيبون، وقارنا بين هذا وبين قول أحد وزراء بريطانيا أنه من الطبيعي أننا إذا رأينا امرأة في صحراء وقد وضعت تحت رأسها كلبين عظيمين أن نبذل هذا وأن نأخذه. انظر إلى العرب كيف في أخلاقهم تجابوا بامرأة ضعيفة فوصوا بالشر، ولما جاء الإسلام أكد هذه المعاني فكانت أكمل بكثير مما كانوا عليه. نتابع إن شاء الله تعالى، هذه صفة كريمة من صفات العرب. ولو تمسك المسلمون بدينهم لكانوا أرقى الأمم، لكن الصرفة أي تحويل هذه الأمة عن طريق الثالوث اليهود والنصارى والمجوس هو الذي قرب هذه الأمة في أخلاقها. نتابع إن شاء الله تعالى. عمارة مكة، وهكذا عمرت مكة بهاجر وبولدها وبدرهم، وكبر إسماعيل وعمل بالصيد ورعي الماشية، وكان يصطاد الغزلان وكان يصطاد الطيور وكان يرعى الماشية كذلك، هكذا كان ذكره. وجاء إبراهيم ليتفقد هذه التركة ويتعهدها، ويلتقي بولده إسماعيل وهو يومئذ ابن 13 سنة. فلما بلغ معه السعي، والسعي بين 7 و15، من اين جئنا ب 13؟ قال من قوم ابن عباس كان في حينها كان ابن 13 سنة. لما يقول فلان الولد بلغ السعي يعني بين 7 و15، لكن كيف اتينا ب 13؟ لما قال ابن عباس كان اسماعيل ابن 13 سنة. هناك بمكة التقى إبراهيم عليه السلام بولده، نعم، فرأى رؤيا. ما هذه الرؤيا؟ رؤيا الأنبياء وحي. ما هذه الرؤيا؟ ذكرها الله عز وجل في سورة الصافات، تقرأ ذلك في قول الله عز وجل: فلما بلغ معه السعي 13 قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قولي عند هذه المعاني حتى يعني استوعب بدقة. فانظر ماذا ترى، ايش رأيك؟ اذا كلمة لما بلغ معه السعي كما ذكرت يلتد بين 7 و15 بنص ابن عباس: اني ارى في المنام اني اذبح. يقول علماؤنا كان ذلك ليلة التروية يوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بالتروية لأن إبراهيم تروى، وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا يأخذون الماء إلى عرفات يهدئ نفسه يتروى بالماء قبل أن تسحب الماء زوجة هارون الرشيد التي قالت للعمال أو للمهندسين احفروا غرف الماء لعرفة، قالت ويلك ادرك، والله لو كلفت كل ضربة فأس دينارا ذهبا لفعلتها. كلفتها أكثر من 20 مليون دينار ذهب حتى أصلت الماء إلى عرفة. نعم. ثم يعرف لما تكررت الرؤيا في اليوم الثاني عرف إبراهيم أن هذا إيش؟ وحي. فسمي عرفة. يوم عرفة كان بعرفة. يوم العاشر خرج لإيش؟ يذبح في منى يوم فسمي يوم النحر. والله تعالى أعلم. رؤيا الأنبياء وحي. ونريد أن نقف عند هذه العبارة لا شك أن رؤيا الأنبياء حق ووحي. لأنكم تعلمون أن أول ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة 6 أشهر. كان كلما رأى رؤيا جاء بكفله الصدق. فحديث عائشة صحيح تروي هذا. لا شك في ذلك. لكن الأمر المهم الذي يجب أن ندركه وهذا دقيق قد يغفل عنه الكثيرون أن رؤيا الأنبياء حق ثبوت ووحي وحي تماما بالطبق في غير التشبيه. أن رؤيا الأنبياء وحي في غير التشريع. لكن لو أن التشريع جاء في المنام إلا أن نفذ حتى يقارن ذلك باليقظة. يعني إذا رؤيا الأنبياء وحي بإيش؟ بغير التشريع. أما في التشريع فلا بد مع الرؤيا الإيش؟ أن يقارنها اليقظة. نعم. يعني أما أمور التشريع فلم يكن الوحي فيها إلا يقظة مع رؤية جبريل. رؤية الملك وفي اليقظة. نعم. يعني إذا رؤية الأنبياء وحي بغير التشريع. طيب ماذا يرى في غير التشريع؟ يرى بعض ما يحل بأمته. تجد لو تتقون في انت بلاء كذا ويكون كذا ويكون كذا هكذا. ويرى في منامه ما أعد الله تبارك وتعالى له من الكرامات يوم القيامة. أو يكشف له عما سيكون في أمته في المستقبل من خير أو غير ذلك. ألم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر بسنوات رؤيا أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل؟ هل هاجر بمجرد الرؤيا؟ لا. لكن لما قال له إيش؟ امشي الآن. فقال لأبي بكر أذن لي بالهجرة. أذن لي. إذن لابد من أن يكون في التشريع وحيا باليقظة مع رؤية جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ألم يرى؟ لكن شوف الرؤيا بقى الأخرى. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بقرا يذبح قبل معركة الخلق. هذا بلاء في الدين. ماذا أولتها يا رسول الله؟ يقتل بعض أصحابه. إذا يكشف له في الرؤى المنامية عما يصيب أمته من خير أو شر. أما التشريع فلا بد أن يكون في اليقظة وأبد أن يكون عيش بمشاهدة جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأمر الله تبارك وتعالى لإبراهيم بذبح ابنه ليس أمرا تشريعيا بدليل أنه نسخ قبل الذبح. صحيح ولا لا؟ قبل التنفيذ قبل وقت. إذا ليس تشريعا. ولو كان تشريعا لبقينا نحن نذبح إيش؟ أبناءنا. وإنما هو ابتلاء. ابتلاء. لماذا؟ لإظهار عزله وإظهار صبره وثبات الأنبياء وأنهم يتميزون بهذه الصفات. إذ المقصود من هذا الابتلاء إظهار عزله صلى الله عليه وسلم وإثبات علو مرتبته في طاعة ربه تبارك وتعالى. فجاء وإلى هذا أشار كتاب الله عز وجل في سورة الصافات تقرؤون ذلك إن هذا لهو البلاء المبين. إن هذا لهو البلاء في الابتلاء وليس تشريع. هذا ابتلاء وليس تشريع. قد يقول قائل طالما أنه ليس تشريعا فلماذا جاء هذا الابتلاء في المنام لا في اليقظة؟ إذ بعث الملك قال اذبح ابنه. لماذا لم يكن هذا؟ نعم. والجواب إن هذا الابتلاء برز في صورة الوحي المنامي لأن الأمر كما ذكرت لم يكن تشريعا كما قلنا، ولأن المراد أن الله تبارك وتعالى أراد أن يكرم إبراهيم فلا يفجأه بأمر الذبح رغبة، لأن أمر الذبح في المنام أخف من إيه؟ من أن تبأن كل البحر. ألا ترى إلى رجم الدان ثابت عند الأمة جميعا يرجم قتله فيقتل ولم يذكر في القرآن الكريم، لأن الله عز وجل رحيم لطيف لا يريد أن يفجأ عباده بهذه العقوبة الشديدة. فجاء في السنة. نعم. إذا ما فإن الوحي المنامي أخف من الإيه؟ يقول له اذبح تفضل يا محمد. نعم. جاءت الرؤيا يا إبراهيم اذبح لنا قربانا وليكن ابنك إسماعيل. التعلق القلب الولد ما عنده غيره كان اول الامر ما سهل هذا يعني فضل امر ربه على حتى على الولد، ويستشير ابراهيم ولده مثل 13 سنين يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه فانظر ماذا ترى، اي هل تقدر على امضائي لهذا الامر؟ لماذا الامر اذبحك ام لا تقدر؟ وياتي الجواب بمنتهى الدقه يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. إذنك يا أبت يعني ما تغير قلب الولد على الوالد أبدا أبدا يا أبت، ما قال لماذا أنا لم أرتكب معصية ماذا فعلت إيش أنت جنبت يا أبت؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقد قتل بعض علمائنا كلمة جميلة قال والله أنا ما أدري من أيهما أعجب، أعجب من صبر الولد على الذبح أم أنا أشد إعجابا بصبر الوالد على ذبح ولده؟ يعني كلاهما عجيب يا أبا ما أتغير أبدا ولا لحظة، بالعكس سوف ترون أنه شجعه على ذلك. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم. إذا أيهما أعجب؟ والله ما تدري حقيقة، افعل ما تؤمر. ماذا تلاحظ في الجواب؟ لاحظ في الجواب كما ذكرت أن الصورة لم تتغير، صورة الوالد بعين ولد. نعم. أبوه يستشيره في أن يرجعه. نعم. والعجيب أن إبراهيم أن إسماعيل لم يكتفي بقوله يعني افعل. ما سكت لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، قال افعل ما تؤمر هكذا لم يبدي تذمرا ولا اعتراضا ولا قال ماذا فعلت ولم سويت جريمة يا أبتاه. أراد أن يشجع أباه على المضي في هذا الأمر وما هو عازم عليه من الذبح، فقال مذكرا لوالده إنك تنفذ أمر الله تبارك وتعالى وأمر الله على الرأس والعين، افعل ما تؤمر. ثم أراد أن يزيد والده تشجيعا فيما يقدم عليه ويزيل عن والده الحرج الذي يعتريه والقلق بذبح ابنه، لأنه قد يظن في ولده أنه إيش لقد لا يصبر وقد يجزع وقد يخاف. لا، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما قال للصابرين بل من الصابرين، يعني كأنك جربتني فصبرت، إذا جربت إنسان والله هذا نجح صار مع زمرة الصابرين. لذلك ترن إلى موسى ستجدني إن شاء الله صابرا، صبرت ما صبر وليش هو هذا وليش قد إن شاء الله من الصابرين، يعني ممن امتحنوا فثبت صبرهم وانا ان شاء الله سانضم الى زمرتهم من الصبر. امضي يا ابت ستجدني. ولم ينسب الصبر الى نفسه وانما نسبه الى الله في كمال التوحيد. نعم كمال التوحيد حتى يساعد اباه على اتمام ما كلف به. اذا وعد الولد والده ان يكون صابرا، ووفى إسماعيل بهذا الوعد لما وفى؟ وفى، أمكن رقبته من سكين أبيه، ولذلك أثنى الله تبارك وتعالى على إسماعيل بهذه الصفة. فتقرأ بسورة مريم، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. رسولا لمن؟ إلى درهم العماليق وقنطراء وهكذا، وإلى اليمن كان مرسلا إلى درهم، والدرهم وقنطراء قبائل يمنية، ثم إلى اليمن بعد ذلك. ولم يكن له كتاب، لماذا كان يأمرهم؟ قد يأمرهم بشريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إنه كان صادق الوعد. قد يقول رقائل كل الرسل كانوا صادقين الوعد، فلماذا خص إسماعيل بهذا الوقت؟ ما في نبي إلا كان إيه؟ لماذا خص إسماعيل بهذا؟ والجواب إن إسماعيل عانى من الوفاء بالوعد ما لم يعانه نبي غيره من الأنبياء. تحمل في سبيل صدق الوعد ما لا يتحمله، فخص إيه بهذه الصفة. وانتبه إلى قوله إنه كان صادق الوعد، في ذلك ثناء من الله على عز وجل على من يقوم بصدق الوعد، وأنك إذا وعدت ينبغي أن تفي. إنه كان أثنى الله، يعني إشارة إلى أن يعد الله كل كذلك، كل كذلك، كل صادق الوعد. نعم، وإتيان الواعد بالموعود، ولا يتحقق الثناء بإتيان الوعيد. لو هددت إنسان تقول له سأقتلك، هل نمدحك إذا قمت بقتله؟ إذا الثناء ينصب على إيش؟ على فعل الوعد لا على فعل الوعيد والتهديد. من العبارة إنه كان صادق الوعد، أما صدق الوعيد لا يعد كرما. إذا أوعدت أي هددت إنسان فليس من الثناء أن نثني عليك أنك نفذت هذا التهديد، هذا ما هو عمل طيب، لأن الإنسان يمزح على الخيرات لا على المضرات والبلايا هكذا. ولذلك كان العرب لا تعد عيبا ولا خلفا ان يعد احد احدا شرا ثم يمتنع عن هذا الكلام، يعدونه من الفضل ومن الكرم ومن العقل. اقرأ قول الشاعر: واني اذا اوعدته اوعدته بالخير لمخلف ايعاد ومنجد موعد. اذا وعدت انسان بخير بوقته، لكن إذا وعدت الشر لا، وهذا من فضله ومن الكرم عندهم. وفي قول الشاعر: إذا وعد السراء نجز وعده. إذا وعدتك بخير نفذ، إذا وعد السراء نجز وعده، وإن أوعد الضراء فالعقل ما له، وإن أوعد الضراء فالعقل ما له. ومن هنا قال العلماء إن الله عز وجل يجوز أن يخلف وعيدا لكنه لا يخلف وعدا دون الوعد، لأن خلف الوعيد كرم. وما أجمل قول يحيى بن معاذ، لأن الله تبارك وتعالى وعد العاصي بالنار ثم عفى عنه، هذا كرم لنا. لكن إذا وعد شخصا الجنة هل يخلف؟ لا أبدا. وإني وإن أوعدته لمخلف إيعادي أي تهديدي ومنجز موعدي العطاء. قال يحيى بن معاذ: الوعيد والوعد حق، الوعد والوعيد حق أي لله عز وجل، فالوعد حق العباد على الله. وعدك إن أحسنت وفعلت الصالحات لك الجنة، هذا حق كتبه الله عز وجل على نفسه تفضلا، فسأل باسم ربنا بشيء تفضل أوجبه على نفسه. فالوعد حق العباد على الله ما ضمن لهم تفضلا، إن أحسنتم فلهم الجنة، هذا وعد. ومن أولى بالوفاء من الله؟ والوعيد حقه على العباد، قال: لا تفعلوا كذا واجتنبوا كذا فأعذبكم إن فعلتم، ففعلوا. فأمر ذلك إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب. ومن أولى بالعفو من الكريم تبارك وتعالى. لكن ينبغي أن تكون دائما بين طرفي الخوف والرجاء، تطير بجناحين، جناح الخوف من عقابه وجناح الرجاء في عفو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالصبر. فإذا كنت شابا قدمت الخوف، وإذا كنت كبيرا قدمت الرجاء. فجاب إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر. أراد إبراهيم تنفيذ أمر ربه، فخرج به إلى منى كما تعلمون ليذبح قربانا، وبدأ التنفيذ وصور القرآن السورة على أكمل وضع على أكمل صورة. يعني فلما أسلما وتله للجبين، أسلما الابن أسلم للذبح، والأب إيش أسلم؟ بأن يقوم بالذبح. فلما أسلم وتله ذب قب على الوجه ليذبحه من خلفه حتى لا ترى عيناه كيف يكون وجهه عند الذبح. فلما أسلما الأرض وتله ذبكب الجبين، وإذا بفوق يفجع عند النزول. لا، قال ابن كثير: كبه كب حتى لا يرى كما ذكر، وإذا بفوق يجعله يرتعش فجأة. اترك ذاك وخذ هذا، اترك ذاك وخذ هذا، وإذا بكبش أمله وفديناه لذبح. فترك هذا وأخذ إيش؟ وأخذ هذا وذبح الكبش، فكانت آية من الله عز وجل، وفاز بالرضا الإثنان الوالد والولد. أيهما أكبر؟ هل إسماعيل أكبر أم إبراهيم أكبر؟ يروي المؤرخون محاورة بين الاثنين. قال: يا أبت هل أنا أكبر أم أنت؟ قال إبراهيم: أنا أكبر. قال: ولماذا؟ قال: لأنني لو ذبحتك لكنت تألمت أنت ألما واحدا وانتهى الأمر، أما لو ذبحتك أنا فكل يوم أموت موتا. أيهما أكبر؟ لا، اترك ذاك وخذ هذا. هنا ملاحظة: أراد أهل الكتاب من النصارى وغيرهم أن يثيروا شبهة، وقالوا إن الذبيحة إسحاق. شو الغاية من ذلك؟ الغاية يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل، فأرادوا أن ينسب الفضل إليهم لا إلى إيش؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: الذبيح هو إسماعيل. فمن الذبيح؟ قال: إسحاق. سبحان الله، سبحان الله. إسماعيل هو اللي كان بمكة، وإسحاق كان بالشام لما كان لوقت يعني هكذا. لا، والصحيح أنه إسماعيل، لأن ما تبقى من أولاد سارة وين كانوا؟ كانوا في الشام، ما كانوا هناك. ولد هاجر هو الوحيد هو الذي. وقد أشار إلى هذا بعضهم بقوله: إن الذبيح هو إسماعيل. لطق الكتاب بذاك والتنزيل شرفا به، خص الإله نبينا إنه من نسله. شرفا به خص الإله نبينا أي محمد، وأتى به التفسير والتأويل. إن كنت أمته أي من أمته فلا تنكر له شرفا به قد خصه التقدير. إذا الذبيح إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. انظر إلى هذه الأسرة: أب يصبر على الذبح، وولد يصبر على أن يذبح، وأم صبرت على الموقف كما ترون كله هكذا. أليس هذا آية دالة على طيب هذا المنبر؟ ولذلك اختير هذا المنبر ليكون جبين لسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وإن صلبوبة الأصول تنتقل إليها، تنتقل إلى صلبوبة الفروع، وقد تذهب الفروع أحيانا على أصولها. وقد ألم يذهب النبي وهم الفروع على الأصول كلها؟ لا شك فيها. ولذلك لما اختصم الأمين والمأمون وانتقر المأمون على الأمين وعفى عن أخيه الأمين. دخل المأمون حمام أحد علماء السلف الصالحين وكان أمين سره، قال يا هاوية شيخ، يعني ما السر الذي جعل أخي المأمون ينتصر عليه؟ المأمون أمة الله عربية، الأمين أمة عربية. فقال يا أميرا أنا آمن إن كنت؟ قال نعم. قال إن أخاك الأمين استعان بأصول، إن أخاك المأمون استعان بفروع لها أصول، واستعنت بفروع لا أصول لها فغلب. قال والله لهذا الجواب أشد علي، أشد علي من الألف. أنت استعنت بفروع ما لا أصول، فانهزمك فانهزمني يا أخي، وأخوك استعان بفروع لها إيش؟ أصول، فأنت أخلاق والتضحية والبذل والصدق. ما بينباع أولادي الشرع أبدا، لو الدنيا كلها تحملت تباع الشرع. نعم. ويأتي إبراهيم مرة يتعهد فريسته، نعم، وقال إسماعيل قد تبرأ وتزوج امرأة من جرم. استأذن سارة، هل أذهب فأرى فريستي؟ شوف الغيرة من النساء، أسمح لك بشرط ألا تنزل. شوفه وأنت راقب الأشياء، سبحان الله، نقش. وكانت هاجر أم قد توفيت، دخل إبراهيم إلى بكر إلى مكة، دخل إلى بيت ولده فسألها عن حال زوجها وكذا، فشكت ما في طعام، ما في خير، ما في كذا. قال إذا جاء زوجتي فأخبريه السلام وقولي له فليغير عتبة بيته. هذا كناية، عتبة البيت يعني المرأة غيرها، ما في شكر، وين الشاف القليل. لذلك أكثر أهل النار إيش؟ النساء. ليش؟ قال إن ثم لتكثرن اللعن وتكفرن العشيرة. يكرم الواحد 40 سنة، قال لك رب بيتك ما تنتهي. زمان واحد. أكرمكم الله بعين واحدة. تزوج امرأة، كل يوم يأتي لها بشيء، كل يوم يأتي لها بشيء. مش بيت، حطه أول الثوب يضعه كذا ويبيع البيت. يوم من الأيام ما توفق بشيء، ما جاب شيء. فكانت إذا جاء تنظر إلى ثوبه لا إلى عينيه. ذلك اليوم ما في شيء، فنظرت فلم ترى في الثوب شيئا، فنظرت حتى قالت الله يخرب بيتك أعوى، الله يخرب بيتك ما في شيء غير اليوم. ألا غير ذاك اليوم؟ لا، نسأل الله السلامة. لا، خلي غير يعني عتبة بيت. ثم عاد إلى إبراهيم إلى الشام، ما مضت سنون، وعاد إبراهيم ليرى فريسته مرة أخرى وتشرط عليه كذلك أن إيه؟ أن لا ينزل. ويعود فلا يرى إسماعيل، وإن في الصيف كان يغيب أياما. فسأل وقالت الزوجة الأولى قد توفيت وجاء بزوجة أخرى من جرهم وكانت صالحة، فسألها عن حالها، قالت على خير ما يرى، فضل الله كبير وخير الله عز وجل. نعم، فأنست خيرا. فقال إذا جاء إسماعيل فأبلغيه السلام وقولي له يقول لك ثبت عتبة بابك. فقال إن أبي يأمرني أن إيه؟ أن أثبتك. الأولية طرقة، ما في طرقة، طرقة ما في طرقة. ويأتي مرة أخرى لقد توفي كار مع الحبيب رضى عليه إيش؟ لا تنزل. نعم. ويصل إلى المكان وإذا بإسماعيل خلف جمجم يبري نبلا. عند هي النبل إيش؟ يبري نبلا هكذا. فلما رآه قام كل منهما إلى الآخر واعتنقا. مكثا طويلا، يعني أب وابن خمسين سنة بعد غياب طويل، وبعد لقاء جليل وعواطف جياشة، قال إبراهيم يا إسماعيل إن الله عز وجل أمرني بأمر، بأمر آخر. فقال إسماعيل اسمع ما أمرك به ربك. فقال إبراهيم أتعينني؟ يعني إلى هذا الأمر؟ قال نعم وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى عتمة مرتفعة عما حولها. لا، مرتفعة عما حولها. هنا نأخذ الدروس وعبر. العبرة الأولى انقياد لأمر الله، الاستجابة. إسماعيل. إسماعيل أسوة للشباب، ينبغي أن يكون للشباب مدد عليا حتى يستطيعوا أن يضحوا في سبيلها. أما الشباب ما يضحى في خمرة وميسر وبكاتة، لكن إذا كان قد تعلق بالمدد يصير طبعي إيش أشد. وأنتم الذي ترون هذا من نتائج هذا التعبير. نعم، عليا حتى تملأ عيون القلوب، ولا يملأ القلوب إلا المثل العليا التي يدافع عنها الإنسان، عن عرضه وترته وأرضه وبلاده. نعم، وينبغي أن يتعود الاستعلاء على الشهوات، وإلا لن تكون رجلا. والله لقد ضل من تحوي هواه خريدة، وقد ذل من تقضي عليه تعاب، ولكنني والحمد لله حازم أعز إذا ذلت لهن رقاب. صاحب الشهوة عبد، فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا، يشعر بلذة عجيبة. نعم، يعني لا، المثل القيم، دفاع عن الشرف والأرض والأرض كلها بقيم. نعم، تطول أهلك وأرضك ومالك حتى من النظرة الفاسدة. وفي القصة تفريج الكربات بإحسان الطاعة، لما تحسن الطاعة ربنا نفرج مكرك. اقرأ هذا في قول الله عز وجل: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، دور خدام ختم، إنا كذلك نجزي المحسنين. إذا الطاعات تجعلك إيش؟ ينقذك الله تبارك وتعالى في الشدائد. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، طيب هديناه أجحنا الابتلاء عنك ليه؟ إنا كذلك نجزي المحسنين. ولا بد من التحلي بأخلاق الإسلام، إنه كان صادق الوعد. وين الوعد؟ والله يبدو طماع في الوعد، طماع يعني كأن الوقت هنا، الوقت هو الحياة، كأن نقيم عنده أبدا، ساعة ساعتين متأخر، تجي على الغداء واحدة ونص سنتين بطلع أربعة ونص، 30 واحد من قضاء واحد، كأنك تكافئ المتأخر، كأنك تكافئ من تأخر عن أن يكون في الوعد، فهذا ليس من صفات الإسلام أبدا. نعم، والقيام بحق الأهل كذلك مطلوب، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. إذا ينبغي أن تتخلق بأخلاق الأمن، تأمر أهلك بالصلاة والعبادة والستر والبعد عن أماكن الرياء. هكذا استعمال الكنايات في المخاطبات، غير عتبة بيتك، العتبة يعني كلمة بها عن المرأة لها. مشروعية المعانقة عند السفر، لما قام إبراهيم يعانق إيش؟ وعانق أبو الإبل، لا حرج عند السفر أن يكون هناك عناق، عناق، لكن من يعني التقديم عن القبض أو الفرد؟ نعم، كل ذلك. ثم يدلك على مكانة البيت العتيق. مشروعية استشارة الوالد لولده في الأمور تتعلق بالمعاونة أو بغيرها. إذا أمرني ربي أن أبني هنا. وافق إسماعيل أباه في بناء البيت. شرع إبراهيم في البناء، وهداه الله عز وجل إلى مكان البيت الذي كان قد عش قد أدمته السيول وتهجم طوفان الذي جاء نوح أدم عش فأخذ شيء هذا فجار أخذ كل شيء. فأخذ إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان يتكلمان مع بعض ما أخبرنا الله عز وجل به سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. انتبه، قواعد مثل قواعد من بيته، هذا يدلك على أن البيت كان من عهد آدم. كلمة القواعد يعني الأساس مطمور من رجل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، شو كان يقول؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يقوم بالبناء في الحر الظهيرة الهاجرة، أب يبني وأب ينادي كأنه عشق التكليف، ويقوم تكليفا فوق تكليف. هذا ماذا يدلك؟ يدلك على أنه عشق التكليف. وإبراهيم الذي وفى السميع، تسمع دعاءنا يا رب، ماذا نقول؟ ربنا واجعلنا مسلمين ومن ذريتنا، استسلم عمرك. نعم، العليم اننا لا نقوم بذلك الا ابتغاء وجهك، ما في دافع اخر، ما في احد، إن الإنسان لا يمكن أن ينتهي من تكليف إلى تكليف أو هو يطلب تكليف آخر إلا وقد عشق التكليف. لو لم يعتق التكليف لما طلب إيه؟ تكليفا آخر. ومتى تعتق التكليف أنت؟ إذا استحضرت ثوابه. إذا استحضرت ثواب التكليف ستندفع إيش؟ للعمل في التكليف. فإبراهيم وولده في مجرد انتهائهما من رفع القواعد من البناء قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة. ما أرادوا عشق التكليف لهما وحدهما، وإنما أرادا عشق التكليف لكل من يأتي من ذريتهما بعد ذلك. أي نقطة ينبغي أن ننتبه إليها، كل إنسان يدرك هذا ينبغي أن يكون كذلك. نعم، امتداد حلاوة التكليف إلى الذرية ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ثم كلفنا كمان وأرنا مناسكنا. أي كيف نعبد؟ كيف نصلي؟ كيف نتقرب إليك؟ إبراهيم يفتح على نفسه أبواب التكليف لأنه عاشق التكليف، لأنه يرى هذه التكليف تفيده في الدنيا فتطهر نفسه، وتفيده في الآخرة بأن له الجنة، لأن له الجنة. ولذلك قل وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هل أتى بمعصية؟ لا والله ما أتى بمعصية، وإنما خافا على من بعدهما من الذرية أن يقعوا في المعصية وطلب التوبة. كيف أعرف أن أولاد من بعده سيقعون في المعصية؟ لابد وأن يقعوا في المعصية لكون إبراهيم نفسه. نعم، ومن كفر فأمتعه قليلا. نعم، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ومن كفر، كفر بالنعمة أو كفر بالله عز وجل. إذن فلذا في ذريته مكتب لأنهما علما أنه سيكون هنا في مع لما ارتفع البناء جاء إسماعيل بحجر كبير مرتفع حتى يضعه تحت إيش؟ تحت رجلي أبي كان إيش؟ لا ارتفع بس حتى يصل. لا، فأصار إبراهيم يعلو ويرفع البناء ويواصل حتى فرغ، وبقي الحجر نعم تحت جدار البيت، وقد ارتسمت عليه قدما إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رغم طلابته ليكون ذلك آية للناس جميعا إلى أن تكون مكة. كأنه قائد كأن يسول السيد يده في شوية آخرة. نعم، كما كثر ذلك البخاري. ولما جاء الإسلام شرع الصلاة خلف مقام إبراهيم، وذلك قول الله عز وجل في سورة البقرة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولذلك ركع النبي صلى الله عليه وسلم عنده ركعتين بعد طواف القدوم، فصارت الصلاة عنده بعد الطواف واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قال أنس بن مالك رأيت في المقام أثر أصابع إبراهيم وأثر أخمص قدميه. رأيت في المقام أثر أصابعه وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. كان أسمك من جهد، لكن الناس لما مسح وهذا الحجر يعرف اليوم بالمقام. وقد ركع النبي صلى الله عليه وسلم نعم، والركوع صار سنة بعد الفراغ. أقول قولي هذا وأستغفر الله.